يعني ينبغي للإنسان أن يغسل ما كان داخل العين، بل يغسل في الظاهر فقط، وأما ما كان داخل العين فلا يغسل، ولو وجب غسله لأوضحه عليه الصلاة والسلام. وهذا سواء كان في غسل من الرجل أو من المرأة أو وضوء، فالرجل قد يغتسل من الجنابة وهذا غسل واجب، والمرأة قد تغتسل من الجنابة أيضا وهذا واجب، وقد تغتسل من الحيض وقد تغتسل من النفاس، كل هذا واجب، فلا يسن غسل ما كان داخل العين، بل يغسل ما كان خارجا. نعم. ولا يسن بل يكره، لأنه لم ينقل عنه ولا صلى الله عليه وسلم فعله ولا الأمر به. لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولم ينقل عنه أنه أمر به، ولو كان ذلك لازما لأرشدنا إليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. نعم. ولا يجب غسله من نجاسة ولو أمن الضرر. نعم. فيعفى عن نجاسة بعين. نعم. ويأتي ويستحب تكفير ماء الوجه لأن فيه غبونا جمعا. تكفير ماء الوجه لأن فيه غبون، في أشياء مثلا قد تحتاج إلى انتباه، وفي مثلا أشياء قد تختفي من عضلات الوجه، فيستحب تكفير الماء والمتابعة لأجل أن يغسل جميع الوجه، لا ما تيسر منه أو ظهر، بل يغسل جميع الوجه. نعم. ويستحب تكثير الماء ماء الوجه لأن فيه غبونا جمع غبن، وهو المتثني ودواخل وخوارج، ليصل الماء إلى جميعه. وفي حديث أبي أمامة مرفوعا: وكان يتعهد الماقين. نعم. رواه أحمد، وهما تثنية الماء مجرى الدمع من العين. نعم. مجرى الدمع من العين. ثم بعد غسل وجهه يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثا لما تقدم، ومع إصبع زائدة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.